قرأ بفتح الياء لعلي، قرأ بفتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء لعلي آتيكم. أخي في قوله تعالى أخي يشدد به أذري قرأت بفتح الياء لنافع لابن كثير وأبو عمرو، ليس لنافع، وإنما قرأت بفتح الياء لابن كثير وأبي عمرو البصري. وباقي القراء ومنهم نافع قرأوا بإسكان الياء أخي اشدد به أذري. ثم قال وذكري معا إني معا. ذكري معا، ذكري في قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية. لذكري فتح الياء نافع وأبو عمرو البصري، وقرأ باقي القراء بإسكان الياء وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية. ذكري الموضع الثاني في قوله تعالى ولا تنيا في ذكر اذهبا. ولا تنيا في ذكري اذهبا قرأ بفتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو، وباقي القراء قرأوا بالإسكان ولا تنيا في ذكر اذهبا. وذكري معا إني معا، إني في قوله تعالى إني آنست نارا نودي يا موسى إني أنا ربك، قرأ بفتح الياء في الموضعين نافع وابن كثير وأبو عمرو، إلا أن نافع قرأ نودي يا موسى إني أنا ربك، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو نودي يا موسى أني أنا ربك، وقرأ باقي القراء بكسر الهمزة وسكون الياء نودي يا موسى إني أنا ربك. إني معا، لي معا، لي معا في قوله تعالى ويسر لي أمري قرأ بفتح الياء نافع وأبو عمرو البصري، ويسر لي أمري، وباقي القراء قرأوا ويسر لي أمري. وفي قوله تعالى ولي فيها مآرب أخرى قرأ بفتح الياء حفص وورش، ولي فيها مآرب أخرى، وقرأ باقي القراء ولي فيها مآرب أخرى بإسكان الياء. حشرتني في قوله تعالى قال رب لم حشرتني يا أعمى قرأ بفتح الياء نافع وابن كثير، وباقي القراء قرأوا قال رب لم حشرتني أعمى بسكون الياء. عيني في قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك قرأ بفتح الياء نافع وأبو عمرو البصري. نفسي في قوله تعالى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي، واصطنعتك لنفسي قرأ بفتح الياء نافع وابن كثير أبو عمرو، وسكنها باقي القراء. قوله تعالى إنني أنا الله فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو. رأسي في قوله تبارك وتعالى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت، ورأسي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني فتح الياء نافع وأبو عمرو البصري. وبهذا قد انتهى فرش سورة طه عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله تعالى التوفيق. شرح فرش سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. في هذه الآية الكريمة فيها ميم الجمع، وميم الجمع توصل بواو، أي تمد بواو لابن كثير المكي، وتوصل أيضا بواو لقالون باختياره، فتقرأ هكذا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقد شرحت ذلك مفصلا في الأصول فلنرجع إليها. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وقل قال عن شهد وآخرها على، وقل أولم لا واو داريه والصلاة. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قرأ قال بالفعل الماضي المشار إليهم بقوله عن شذا، وهم حفص وحمزة والكسائي. قال، ومعنى هذا أن الله تعالى يخبر عن إجابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين الطاعنين في كتاب الله ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأمره الله تعالى أن يقول: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. وقرأ باقي القراء بفعل الأمر: قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. أما الموضع الأخير الذي هو في آخر السورة في قوله تعالى: قال رب احكم بالحق، قرأها حفص بالفعل الماضي قال رب احكم بالحق، وقرأ باقي القراء قل رب احكم بالحق بفعل الأمر مع إضغام اللام في الراء، لأن لام الفعل لا تضغم إلا في اللام والراء. وقل أولم لا واو داريه والصلاة. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. قرأ ابن كثير ألم يرى الذين كفروا بحذف الواو، وقرأ باقي القراء أولم يرى الذين كفروا. وتوجيه هذه القراءة أولم يرى الذين كفروا أن الواو واو العطف، والهمزة همزة استفهام إنكار ينكر عليهم، وكأنه يقول: قالوا اتخذ الرحمن ولدا ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وأما ابن كثير قرأ بحذف الواو ألم يرى الذين كفروا على الاستئناف. ثم قال الإمام الشاطبي: وتسمع فتح الضم والكسر غيبة سوى اليحصبي والصم بالرفع وكلا. ومعنى هذا في قوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. هذه هي قراءة جميع القراء إلا ابن عامر اليحصبي الشامي الدمشقي، فقرأ ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. فالقراء قرأوا ولا يسمع الصم من الفعل سامع يسمع والصم فاعل، وأما ابن عامر قرأ ولا تسمع الصم تسمع من الفعل أسمع والصم مفعول، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال به في النمل والروم دارم ومثقال مع لقمان بالرفع أكملا. ومعنى هذا في سورة النمل في قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وأيضا في سورة الروم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. قرأ ابن كثير كقراءة الستة في سورة الأنبياء، يعني قرأ ابن كثير هكذا في سورة النمل وسورة الروم، قرأ ولا يسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين من الفعل سمع والصم فاعل، في سورة الروم وسورة النمل هذه هي قراءة ابن كثير. وباقي القراء قرأوا في السورتين ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وكل منهم على أصله في المد وفي تسهيل الهمز بين وهكذا. ثم قال ومثقال مع لقمان بالرفع أكملا. ومعنى هذا في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال بالنصب لجميع القراء، كذلك أيضا يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل في سورة لقمان، قرأت بالنصب لجميع القراء لأنها خبر لتكن، لأن كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، واسم كان أو اسم يكن تقديره وإن كان العمل وإن كان، أو يا بني إنها إن تك مثقال حبة أي مثقال أي إنها إن يك العمل أو إن تك العمل وهكذا. وكذلك في الأنبياء وإن كان مثقال حبة أي وإن كان العمل وزنه مثقال حبة. إذن مثقال نصبت على أنها خبر يكن أو خبر كان. وقرأ نافع وحده وإن كان مثقال حبة بالرفع، مثقال بالرفع اسم كان لأن كان تامة تحتاج إلى فاعل ولم تحتاج إلى خبر. وكذلك في سورة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. فمثقال اسم تكن، لأن تكن فعل مضارع من كانت تامة، وهكذا. ثم قال: جزادا بكسر الضم راو ونونه ليحصنكم صاف وأنس عن كلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قرأ الكسائي بكسر الجيم: فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم. جزازا من الفعل، أي من المصدر جزاز. وأيضا قرأ باقي القراء جزاز بضم الجيم، فجزاز مفردها جزازة على وزن زجاجة وزجاج. وأما جزازا بكسر الجيم في قراءة الكساء مفردها جزيز، والمعنى جزازا وجزازا بمعنى القطع، أي أن إبراهيم عليه السلام قطع هذه الأصنام وكسرها وقطعها قطعا. هكذا قرأ الكسائي جزازا، وقرأ جميع القراء بضم الجيم جزازا. ليحصنكم صاف وأنس عن كلا، في قوله تبارك وتعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. لتحصنكم فيها ثلاث قراءات. قرأ ليحصنكم بياء الغيبة شعبة عن عاصم، وقرأ حفص بتاء التأنيس لتحصنكم حفص وابن عامر، قرأ لتحصنكم من بأسكم، وقرأ باقي القراء لنحصنكم من بأسكم بنون العظمة. ولتحصنكم بتاء التأنيث الضمير يعود على الصنعة أو على اللبوس بمعنى الدروع. لتحصنكم. وأما قراءة شعبة ليحصنكم بياء الغيبة، الضمير يعود على الله تعالى أو يعود أيضا على اللبوس. وعلمناه صنعة لبوس لكم، أو يعود على التعليم. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي لنحصنكم بنون العظمة. وهكذا يقول إمام الشاطبي: جزازا بكسر الضم راو ونونه ليحصنكم صاف وأنث عن كلا. ثم قال بعد ذلك: وسكن بين الكسر والقصر صحبة وحرم وننجي ثق الكذي صلا، وننجي احزف وثق الكذي صلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قرأ المشار إليهم بكلمة صحبة وهم شعبة وحمزة والكسائي: وحرم على قرية أهلكناها. وقرأ باقي القراء: وحرام على قرية أهلكناها، على وزن حرام وحلال، وعلى وزن أيضا الحل، وحرم على وزن الحل كذلك. وننجح زف وثقل شذا على، يعني في قوله تبارك وتعالى: وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وننجي احذف وثقل كذا كذي صلة يعني أن ابن عامر وشعبة قرأ ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ننجي من الفعل نجى وباقي القراء قرأوا ننجي المؤمنين من الفعل أنجى ثم قال وللكتب اجمع عن شذا ومضافها معي مسني إني عبادي مجتلى ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب قرأت للكتب جمع كتاب للكتب قرأ بالجمع كتب شذا على وهم حمزة والكساء وحفص وباقي القراء قرأوا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد كتاب مفرد كتب ثم قال ومضافها معي مسني إني عبادي مجتلى ومعنى هذا أنه يتحدث عن ياءات الإضافة التي في هذه السورة في قوله تعالى هذا ذكر من معي وذكر من قبلي هذا ذكر من معي فتح الياء حفص معي وقرأ باقي القراء بإسكان الياء هذا ذكر من معي وذكر من قبلي إذا لم يفتحها إلا حفص فقط مسني وعبادي أيضا في قوله تعالى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيضا في قوله تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قرأ بإسكان الياء في الموضعين حمزة وقرأ باقي القراء بفتح الياء فقراءة حمزة هكذا أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وباقي القراء قرأوا بفتح الياء مسني يرثها عبادي الصالحون عبادي إني في قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم فكلمة إني فتح الياء نافع وأبو عمرو البصري وسكنها باقي القراء وبهذا قد انتهى شر هذه السورة الكريمة بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها مد منفصل والمد المنفصل جائز لجواز قصره ومده فقصره قالون ودوري أبي عمرو بخلف عنهما يعني لهما القصر والتوسط وقصر المنفصل في القرآن كله قولا واحدا ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو ووسطه في الوجه الثاني قالون ودور أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وحمزة. حمزة يمد المنفصل والمتصل 6 حركات، وورش كذلك يمد المنفصل أيضا والمتصل 6 حركات. اتقوا ربكم ميم جمع فيها الصلة قولا واحدة لابن كثير، وفيها الصلة والسكون، السكون والصلة لقالون عن نافع. شيء عظيم، شيء الياء حرف لين، وحرف اللين إذا كان بعده همزة سواء كان ياء أو واوا فإن ورشا له فيه التوسط والمد وصلا ووقفا، وباقي القراء لهم فيه القصر والتوسط والمد في حال الوقف، ولا مد فيه لجميع القراء إلا ورش في حال الوصل. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: سكارى معا سكرى شفا ومحرك ليقطع بكثر اللام كم جيده حلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، قرأ حمزة والكسائي: وترى الناس سكري وما هم بسكري، يعني سكرى وما هم بسكرى، إلا أنه إلا أنهما يميلان الألف فتصير قراءتهما: وترى الناس سكري وما هم بسكري. وسكري جمع سكران، وقيل إنها جمع سكر. وباقي القراء قرأوا: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وسكارى أيضا جمع سكران، ولكن أبا عمرو البصري يميل الألف فيقرأ هكذا: وترى الناس سكاري وما هم بسكاري. أما ورش عن نافع فيقرأ بالتقليل: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومحرك ليقطع بكسر اللام كم جيده حلا، في قوله تعالى: ثم ليقطع فلينظر، قرئت بكسر اللام ثم ليقطع فلينظر للمشار إليهم بقوله: كم جيده حلا، وهم ابن عامر وورش وأبو عمرو البصري، قرأوا: كم جيده حلا ثم ليقطع. ذلك لأن لام الأمر الأصل فيها الكسر، كقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، فالأصل في لام الأمر الكسر، إلا أنها إذا سبقت بثم أو بالواو أو بالفاء فإنها تسكن تخفيفا لتوالي الحركات. ليقطع بكسر اللام كم جيده حلا. ليوفوا ابن زكوان ليطوفوا له، ليقضوا سوى بزيهم نفر جلا. ومعنى هذا أن ابن زكوان عن ابن عامر يكسر اللام أيضا في قوله تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولكن ثم ليقضوا تفثهم كسر اللام أيضا المشار إليهم بكلمة نفر وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر إلا البزي فإنه يقرأ بسكون اللام. ولكن ابن كثير وأبا عمرو وابن عامر يقرؤون بكسر اللام في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. وعلى هذا فابن زكوان يقرأ بكسر اللام في الأفعال الثلاثة ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. كما ذكرت إن الأصل في لام الأمر أن تكون بالكسر، ولكنها تسكن إذا دخل عليها ثم أو الواو أو الفاء. ولكن كلمة ليقضوا ثم ليقضوا تفثهم الذي قرأها بكسر اللام قنبل وأبو عمرو وهشام وابن زكوان أيضا وورش، وكما ذكرت أن ابن زكوان يكسر اللام في الأفعال الثلاثة. فقال بعد ذلك نفر جلى، ثم قال ومع فاطر انصب لؤلؤا نظم إلفة ورفع سواء غير حفص تنخل. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا قرئت بالنصب، ولؤلؤا في سورة الحج وفي سورة فاطر أيضا، ولؤلؤا بالنصب للمشار إليهم بقوله نظم إلفة وهما نافع وعاصم. وقرأ باقي القراء بالخفض في السورتين يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير بالخفض. وقراءة نافع وعاصم بالنصب عطفا على محل من أساور، لأن من أساور محلها المفعولية، النصب على المفعولية، ولؤلؤا معطوف عليها، أو أن من زيدت للتأكيد ولا يقال إنها زائدة، ولكن يقال أن من للتأكيد. وأصلها يحلون فيها أساور ولؤلؤا، ومعنى هذا أن الأساور من ذهب ولكنها مرصعة باللؤلؤ. نسأل الله تعالى أن ينالها كل مسلم. ومع فاطر انصب لؤلؤا نظم ألفة. أما ولؤلؤ بالخفض فهي معطوف على من ذهب، أي أن الأساور من ذهب أو من لؤلؤ. ورفع سواء غير حفص تنخل في قوله تعالى الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. سواء بالنصب قرأ بهذه القراءة سواء حفص عاصم عاصم قرأ سواء، ولذلك قال ورفع سواء غير حفص تنخل. ومعنى هذا أن حفص وليس عاصم، حفص هو الذي قرأ بنصب سواء، وعندئذ تكون سواء مفعول ثاني لجعلناه، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب. وقرأ باقي القراء بالرفع سواء العاكف فيه والباب. سواء خبر مقدم، والعاكف فيه والباد والبادي، والعاكف فيه والبادي مبتدأ مؤخر، وتقدير الكلام العاكف فيه والبادي سواء في قراءة غير حفص. أما في سورة الشريعة وهي الجاثية في قوله تعالى سواء محياهم ومماتهم، قرأت بالنصب سواء للمشار إليهم بكلمة صحاب وهم حفص وحمزة والكسائي. وهذا معنى قوله وغير صحاب في الشريعة. وباقي القراء قرأوا سواء محياهم ومماتهم بالرفع. ثم قال وغير صحاب في الشريعة ثم وليوفي فحركه لشعبة أثقل. ومعنى هذا أن شعبة عن عاصم قرأ قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، من الفعل وفى المشدد المضعف. وباقي القراء قرأوا وليوفوا نذورهم مضارع من الفعل أوفى. وهذا معنى قوله وليوفوا فحركه لشعبة أثقل. ثم قال بعد ذلك فتخطفه عن نافع مثله، وقل من سكن معا بالكسر في السين شلشلا. ومعنى هذا في قوله تعالى فتخطفه الطير، قرأ نافع فتخطفه الطير من الفعل تتخطف وحذفت إحدى التاءين. قرأ نافع فتخطفه الطير بالتشديد. وقرأ باقي القراء فتخطفه الطير من الفعل خطفا، فتخطفه عن نافع مثله، وكل من سكن معا بالكسر في السين شلسلة. في قوله تعالى لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. موضعين، الموضع الأول في هذه السورة في هذا المكان، والموضع الثاني ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، قرأت بكسر السين منسكا في الموضعين للمشار إليهم في الشين شلشلا وهما حمزة والكسائي. وباقي القراء قرأوا بفتح السين منسكا في الموضعين. والمراد به النسك أي الذبح، ذبح الهدي أو الأضاحي. ومن سكن أو من سكن اسم مكان أو مصدر ميمي. ثم ثم قال بعد ذلك ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع والمضموم في أذن اعتلى ويدفع حق. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة حق وهما ابن كثير وأبو عمرو يقرآن قول الله تعالى إن الله يدفع عن الذين آمنوا من الفعل دفع، وباقي القراء قرأوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا من الفعل دافع. ويدفع حق بين فتحي ساكن يدافع والمضموم في أذن اعتلى نعم حفظوا. ومعنى هذا في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، قرأ المشار إليهم بقوله اعتلى نعم حفظوا وهم نافع وعاصم وأبو عمرو البصري. أذن للذين يقاتلون بالبناء للمفعول أذن، وباقي القراء قرأوا بالبناء للمعلوم آذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وهكذا. نعم حفظوا، والفتح في تاء يقاتلون عم علاه. ومعنى هذا آذن للذين يقاتلون بفتح التاء للمشار إليهم بقوله عم علاه وهم نافع وابن عامر وحفص يقاتلون، وقرأ باقي القراء يقاتلون، فيقاتلون بالبناء للمفعول ويقاتلون بالبناء للفاعل. عم علاه هدمت خف إذ دلا في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع قرأت بالتخفيف لهدمت صوامع للمشار إليهم بقوله خف إذ دلا وهما نافع وابن كثير لهدمت صوامع، وقرأ باقي القراء لهدمت صوامع بالتجديد مبالغة في الهدم والتخريب. وبصري أهلكنا بتاء وضمها تعدون فيه الغيب شايع دخلنا، ومعنى هذا في قوله تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة بنون العظمة لجميع القراء إلا أبا عمرو البصري قرأ بتاء المتكلم فكأي من قرية أهلكتها وهي ظالمة أهلكتها وهي ظالمة. فالذي قرأ بالنون أهلكناها لمناسبة قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض، وأما أبو عمرو قرأ أهلكتها وهي ظالمة بسكون الهاء في كلمة هي لوقوعها بعد الواو. تعدون فيه الغيب شايع دخلنا في قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، قرأت يعدون للمشار إليهم بقوله شايع دخلنا وهم ابن كثير وحمزة والكسائي يعدون، والضمير يعود على الكافرين. وقرأ باقي القراء تعدون بتاء الخطاب والضمير يعود على المؤمنين. وفي سبأ حرفان معها معاجزين حق بلا مد وفي الجيم ثقلا. ومعنى هذا في قوله تعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم، وأيضا موضعان في سورة سبأ. المواضع الثلاثة قرأت بتشديد الجيم معجزين للمشار إليهم إليهما بكلمة حق، وهما ابن كثير وأبو عمرو. ومعنى معجزين بالتشديد أي مثبطين للعزائم. وأما معاجزين أي مغالبين. وهكذا يقول بعد ذلك والأول مع لقمان يدعون غلبوا سوى شعبة والياء بيتي جملا. ومعنى هذا في قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأيضا في سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل قرأت بالياء في الموضعين يدعون للمشار إليهم بكلمة غلبوا، وهم أبو عمرو والكوفيون عاصم وحمزة والكسائي إلا شعبة. إذن الذي قرأ يدعون أبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي، وقرأ بتاء الخطاب تدعون في السورتين نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة. وهذا معنى قوله والأول مع لقمان يدعون غلبوا سوى شعبة والياء بيتي جملا. بيتي إشارة إلى ياء الإضافة في هذه الصورة في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين. بيتي قرأت بيتي بفتح الياء للمشار إليهم بقوله عد أصلا ليحفر، وهم نافع وهشام وحفص، وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء وطهر بيتي للطائفين. وبهذا قد انتهى فرش سورة الحج، ونسأل الله تعالى التوفيق. سورة المؤمنون. النقل لورش قذف لحى، وهكذا ورش ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبله في جميع القرآن. قد أفلح المؤمنون. المؤمنون فيها إبدال الهمزة لورش والسوسي عن أبي عمرو، فإن ورشا يبدل الهمز إذا وقعت في فاء للكلمة، وأما السوسي فإنه يبدل الهمز المفرد الساكن سواء كان فاء للكلمة أو عينا للكلمة أو لاما للكلمة إلا المجزوم وما كان سكونه للبناء. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أماناتهم وحد وفي سال داريا صلاتهم شافا وعظما كذي صلا مع العظم وضم واكسر الضم حقه بتنبت والمفتوح سيناء ذللا. ومعنى هذا في قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج قرأها ابن كثير بالتوحيد بالإفراد والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون في السورتين لأماناتهم التوحيد هنا على معنى جنس الأمانة كل الأمانة وقرأ باقي القراء بالجمع والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون في السورتين لتعدد الأمانات في الوضوء والغسل والصلاة وغير ذلك صلاتهم شاف وعظما كذي صلا صلاتهم شاف في قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون قرأها المشار إليهم بالشين من شفا وهما حمزة والكساء والذين هم على صلاتهم يحافظون بالإفراد على جنس الصلاة سواء كانت فريضة أو سنة وقرأ باقي القراء والذين هم على صلواتهم يحافظون لتعدد الصلاة كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح والسنة المؤكدة كذلك وعظما كذي صلا مع العظم ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما قرأ المشار إليهما بقوله كذي صلا وهما ابن عامر وشعبة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما العظم بالإفراد أي جنس العظم وقرأ باقي القراء فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما لتعدد العظام في الإنسان فمنها الدقيق ومنها الضخم الغليظ ومنها المستطيل ومنها المستدير وكل ذلك من خلق الله تعالى فقرأ جميع القراء إلا شعبة وابن عامر قرأوا بالجمع فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما وعظما كذي صلا مع العظم وضم واكثر حقا وعظما كذي صلا مع العظم وضم واكثر الضم حقه بتنبت يعني في قوله تبارك وتعالى تنبت بالدهن واكثر الضم حقه تنبت يعني أن المشار إليهما بكلمة حق وهما ابن كثير وأبو عمرو قرأ تنبت بالدهن تنبت من الفعل أنبت المتعدي أو اللازم بالدهن الباء للملابسة أي تنبت شجرة الزيتون متلبسة بالدهن أي الزيت وقرأ باقي القراء تنبت بالدهن وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن من الفعل نبت اللازم كما تقول نبت الزرع بالدهن أيضا أي متلبثة بالدهن ثم قال بعد ذلك: وضم وفتح منزلا غير شعبة ولون تترى حقه واكثر الولا. ومعنى هذا في قوله تعالى: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، قرئت هكذا منزلا للقراء السبعة إلا شعبة، فالقراء السبعة قرأوا منزلا مصدر ميم على معنى الإنزال، وأما شعبة قرأ منزلا بفتح الميم وكسر الزاي على أنها اسم مكان من نزل، والمعنى أنزلني يا الله إنزالا مباركا أو منزلا مباركا. إذن شعبة قرأ منزلا وقرأ باقي القراء منزلا. ولون تترى حقه واكثر الولا، ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما، قرئت بالتنوين للمشار إليهما بقول حقه وهما ابن كثير وأبو عمرو، تترى كلما، وقرأ باقي القراء تترى كلما. ثم أرسلنا رسلنا تترى، ومعنى تترى أي أن رسل الله أرسلهم الله تعالى متتابعين ومتوالين ليبلغوا الناس رسالة الله سبحانه وتعالى، تترا، وقرأ باقي القراء تترا، إلا أن حمز والكسائي يميلان ألف الألف الإلحاق ثم أرسلنا رسلنا تتري وصلا ووقفا، وقرأ ورش بالتقليل ثم أرسلنا رسلنا تترى. أما ابن كثير وأبو عمرو في الوصل تترا، فإذا وقف وقف ابن كثير أيضا تترى، ووقف أبو عمرو تتري في الإمالة. أما في حال الوصل فلا إمالة فيها لابن كثير وأبي عمرو. ولون تترى حقه واكثر الولا، واكثر الولا وأن ثوى والنون خفف كفى، وتهجرون بضم واكثر الضم أجملا. ومعنى هذا واكثر الولا وأن ثوى في قوله تبارك وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، قرئت بكسر الهمزة، فيها ثلاث قراءات، قرئت بكسر الهمزة وإن هذه للمشار إليهم بالثاء من ثوى وهم عاصم وحمزة والكسائي. وتوجيه هذه القراءة: وإن إما أن الواو تكون للاستئناف جملة مستأنفة، وإما أنها معطوفة على قوله تعالى: إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم. وقرأ وهذه اسم إن، وأمتكم خبر إن. وقرأ ابن عامر بفتح الهمزة وسكون النون وأن هذه أمتكم، أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، وهذه أمتكم مبتدأ وخبر، والجملة خبر أن. وقرأ باقي القراء وأن هذه أمتكم بفتح الهمزة وتشديد النون، وعندئذ تكون محلا للجر والمجرور، أي ولأن هذه، ولأن هذه أمتكم، وهذه اسم أن وأمتكم خبر. أما قوله تعالى أمة واحدة فتعرب حال على القراءات الثلاث، وأن ثوى والنون خفف كفى، وتهجرون بضم واكثر الضم أجملا. ومعنى هذا في قوله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون، قرأ نافع تهجرون بضم التاء وكسر الجيم، تهجرون من الفعل أهجر، أي أهجر يعني أهجر الفحش من القول، يعني أهجر يعني أفحش في القول. وقرأ باقي القراء مستكبرين به سامرا تهجرون من الفعل هجر هجرا، وهو الهذيان في القول. ثم قال بعد ذلك وتهجرون بضم واكثر الضم أجملا، وفي لام لله الأخيرين حذفها، وفي الهاء رفع الجر عن ولد العلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. اتفق جميع القراء السبعة على هذه القراءة، سيقولون لله يعني الملك كله لله. أما الموضع الثاني قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قرأها أبو عمرو البصري بحذف لام الجر، سيقولون الله. رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الله. والموضع الثالث قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، قرأها القراء الستة، سيقولون لله. وقرأ أبو عمرو البصري سيقولون الله. إذن أبو عمرو البصري قرأ في الموضع الثاني والثالث سيقولون الله، وقرأ باقي القراء سيقولون لله. أما الموضع الأول فقد اتفقوا على قراءته سيقولون لله. ثم قال بعد ذلك وعالم خفض الرفع عن نفر وفتح شقوتنا وامدد وحركه شلشلا. ومعنى هذا في قوله تعالى سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، قرأت بالجر عالم صفة للفظ الجلالة عالم، قرأ بهذه القراءة عن نفر وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص، وقرأ نافع وشعبة وحمزة والكسائي عالم الغيب والشهادة بالرفع والتقدير هو عالمه. وفتح شقوتنا وامدد وحركه شلشلا، ومعنى هذا في قوله تعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، قرأ حمزة والكسائي قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا شقاوتنا وباقي القراء شقوتنا من الفعل شقيا وشقوتنا وشقاوتنا مصدر لشقيا وكثرك سخريا بها وبصادها على ضمه أعطى شفاء وأكمل ومعنى هذا فاتخذتموهم سخريا وأيضا في سورة صاد اتخذناهم سخريا قرأت بضم السين سخريا في السورتين للمشار إليهم بقوله أعطى شفاء وهم نافع وحمزة والكساء سخريا بضم السين من السخرة وباقي القراء قرأوا سخريا بكسر السين من الاستهزاء على ضمه أعطى شفاء وأكمل وفي أنهم كثر شريف وترجعون وفي أنهم كثر شريف وترجعون في الضم فتح واكسر الجيم واكملا ومعنى هذا في قوله تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون قرأت بكسر الهمزة إنهم على الاستئناف وكأنها جملة مستأنفة وقرأ باقي القراء أنهم هم الفائزون بفتح الهمزة على تقدير لأنهم هم الفائزون والذي قرأ بكسر الهمزة إنهم شريف يعني حمزة والكساء وهذا معنى قوله وفي أنه كسر شريف وترجعون في الضم فتح واكسر الجيم واكملة ومعنى هذا أن المشار إليهما بالشين من شريف قرأ أيضا قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون بالبناء للفاعل وباقي القراء قرأوا ترجعون بالبناء للمفعول وفي قال كم قل دون شك وبعده شفا وبها ياء لعلي عللا ومعنى هذا في قوله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قرأ المشار إليهم بقوله دون شك وهم ابن كثير وحمزة والكساء قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين بفعل الأمر وكأن الله تعالى قال للملك قل لهم هكذا قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين وباقي القراء قرأوا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين الموضع الثاني قال إن لبثتم إلا قليلا قرأ حمزة والكساء فقط قل إن لبثتم في قال إن لبثتم إلا قليلا قل إن لبثتم إلا قليلا إن لبثتم إلا قليلا يعني بفعل الأمر وباقي القراء قال إن لبثتم إلا قليلا هذا هو الموضع الثاني أما الموضع الأول فكان معهم ابن كثير بفعل الأمر وبها ياء لعلي عللا يعني أن هذه الصورة ليس فيها ياء إضافة إلا قوله تعالى لعلي أعمل صالحا فيما تركت قرأت بفتح الياء ياء الإضافة لنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وباقي القراء قرأوا لعلي أعمل بسكون الياء وكل منهم على أصله في توسط المنفصل ومده ونسأل الله تعالى التوفيق. سورة النور، شرح فرش سورة النور. يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وحق وفرضنا ثقيلا ورأفة يحركه المكي وأربع أولا سحاب. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. قرأ ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري: وفرضناها، وقرأ باقي القراء: وفرضناها بالتخفيف، وابن كثير وأبو عمرو يقرآن بالتشديد: وفرضناها. وتوجيه ذلك: وفرضناها يعني أوجبنا أحكامها، وأما وفرضناها معناه فصلنا أحكامها. وذلك التشديد للمبالغة لبيان في هذه السورة حد الزاني والقذف واللعان، وأيضا بيان الاستئذان وغض البصر وغير ذلك من الأحكام التي فصلت في هذه السورة الكريمة. وحق وفرضنا ثقيلا ورأفة يحركه المكي وأربع أولا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قرأ ابن كثير المكي: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، بفتح الهمزة، وهو مصدر لرأف، والمراد بالرأفة شدة الرحمة. وقرأ غيره من القراء بسكون الهمزة رأفة. ولا ينسى ما فيها للسوس عن أبي عمرو من إبدال هذه الهمزة الساكنة فتقرأ عند السوس: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، بإبدال الهمزة الساكنة تبدل ألفا لأن ما قبلها مفتوح. وأربع أولا سحاب، ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. قرأت أربع بالرفع خبر لقوله تبارك وتعالى: فشهادة أحدهم، أربع شهادات بالرفع للمشار إليهم بصحاب، وهم حفص وحمزة والكسائي. وباقي القراء قرأوا بالنصب أربعة على أنها مفعول مطلق. وخبر المبتدأ شهادة أحدهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله الشهادة المعتبرة واجبة، أو أن شهادة مبتدأ لخبر محذوف تقديره الواجب شهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فأربع فيها قراءتان، أربع لصحاب وأربع بالنصب لباقي القراء. صحاب وغير لحفص خامسة الأخير، أن غضب التخفيف والكسر أدخلا ويرفع بعد الجر. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فيها قراءتان، قرأ حفص وحده والخامسة بالنصب عطفا على قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، والخامسة معطوف على أربعة مفعول مطلق. وقرأ باقي القراء والخامسة على أنها مبتدأ والجملة بعدها خبر للمبتدأ، أن غضب التخفيف والكسر أدخل ويرفع بعد الجر. والمعنى أن نافعا قرأ والخامسة أن غضب الله عليها، على معنى غضب فعل ماضي ولفظ الجلالة فاعل، والجملة دعائية خبر أن المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، أن غضب الله عليها قراءة نافع، وباقي القراء قرأوا أن غضب الله عليها بإضافة لفظ الجلالة إلى كلمة غاضب، إلى كلمة غاضب وهي مصدر. وأما والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أجمع القراء السبعة على قراءتها بالرفع، ولكن كلمة أن لعنة فيها قراءتان، أن لعنة الله عليه لجميع القراء إلا نافعا، وأما نافع فيقرأ هكذا والخامسة أن لعنة الله عليه، اللعنة الله عليه، أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف ولعنة مبتدأ وعليه خبر والجملة خبر أن، هذه قراءة نافع والخامسة أن لعنة الله عليه، وباقي القراء والخامسة أن لعنة الله عليه. ويرفع بعد الجر يشهد شائع، وغير أولي بالنصب صاحبه كلا. ومعنى هذا في قوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، قرئت يشهد بياء التذكير للمشار إليهما بالشين وهما حمزة والكسائي، وقرأ باقي القراء بتاء التأنيث يوم تشهد عليهم. وتوجيه ذلك أن جمع التكثير تأنيثه وتذكيره جائز، يعني فيه جواد التذكير والتأنيث، وجمع التذكير وجمع التكثير في قوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. فكلمة تشهد ويشهد يجوز فيها التذكير والتأنيث نظرا لجمع التكثير. وغير أولي بالنصب صاحبه كلا، ومعنى هذا في قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، قرأ ابن عامر وشعبة المشار إليهما بقوله صاحبه كلا، قرأ بنصب كلمة غير أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، وتوجيه ذلك أن غير منصوب على الحال، وقرأ باقي القراء أو التابعين غير بالجر بدل من التابعين أو صفة للتابعين. ثم قال بعد ذلك وذري الاكثر حجة الرضا، وذري الاكثر ضمه حجة الرضا، وفي مده والهمز صحبته حلا. وذري الاكثر ضمه حجة الرضا، ومعنى هذا في قوله تعالى كوكب دري، فدري فيها ثلاث قراءات، دري بكسر الدال والمد حتى صار مدا متصلا، دري بكسر الدال والهم والمد للمشار إليهما بقوله حجة الرضا، وهما أبو عمرو البصري والكسائي. والقراءة الثانية دري بضم التاء بضم الدال، دري بضم الدال دري لحمزة وشعبة، ودري لباقي القراء. وتوجيه ذلك في دري يعني معناها دري أن يدرأوا الظلمة لشدة ضوئه، هذا الكوكب كأنها كوكب دري. فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يعني دري لشدة ضوئه يدفع الظلمة. وأما دري فهي على وزن سبوح قدوس دري. ودري الياء ياء النسب، أي نسب إليه أيضا أنه يدرأ الظلام بضوئه. إذن فيها ثلاث قراءات، دري بالكسر والمد لأبي عمرو والكسائي، ودري لحمزة وشعبة، ودري لباقي القراء. ثم قال بعد ذلك يسبح فتح الباء كذا صف، ويوقد المؤنث صف شرعا وحق تفعلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، قرئت بفتح الباء يسبح له فيها، للمشار إليهما بقوله كذا صف وهما ابن عامر وشعبة، يسبح بالبناء للمفعول، والجار والمجرور نائب فاعل، رجال لا تلهيهم تجارة، رفعت فاعل لفعل محذوف يعرف من المقام، وكأن سائلا سأل وقال من الذي يسبح، فكان الجواب يسبح رجال. وقرأ باقي القراء يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، فرجال فاعل ليسبح، ويسبح مبني للفاعل أو مبني للمعلوم. وهكذا، ويوقد المؤنث صف شرعا وحق تفعل. ومعنى هذا في قوله تعالى يوقد من شجرة مباركة فيها ثلاث قراءات: يوقد، توقد، توقد. يوقد قرئت توقد بالتأنيث، يوقد المؤنث صف شرعا، يعني أن شعبة وحمزة والكسائي قرأوا توقد من شجرة مباركة، والضمير يعود على الزجاجة. وأما حق وهما ابن كثير وأبو عمرو قرأ توقد من شجرة مباركة، والضمير يعود على المصباح. وقرأ باقي القراء يوقد من شجرة مباركة بياء التذكير بالبناء أيضا للمفعول يوقد، ونائب الفاعل يعود أيضا على المصباح. إذن فيها ثلاث قراءات: توقد صف شرعا، توقد ابن كثير وأبو عمرو، يوقد لباقي القراء. ثم قال بعد ذلك: وما نون البزي سحاب ورفعهم لدى ظلمات جر دار وأوصلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. قرأ البزي عن ابن كثير بترك التنوين من فوقه سحاب ظلمات بإضافة سحاب إلى ظلمات من باب البيان أو من إضافة السبب للمسبب. والمراد بالسحاب سحاب مطر أو سحاب رحمة. فقرأ البزي من فوقه سحاب ظلمات، وقرأ قنبل عن ابن كثير بتنوين سحاب وجر ظلمات من فوقه سحاب ظلمات بعضها، وظلمات توجيهها أنها بدل من ظلمات الأولى في قوله تعالى أو كظلمات في بحر اللجي. وقرأ باقي القراء بتنوين سحاب ورفع كلمة ظلمات من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بالرفع لباقي القراء غير ابن كثير على أنها مبتدأ، على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه ظلمات أو هي ظلمات. ثم قال بعد ذلك: كما استخلف ضمه مع الكسر صادقا، وفي يبدلن الخف صاحبه دلا. في قوله تعالى: كما استخلف الذين من قبلهم، قرأ شعبة وحده عن عاصم: كما استخلف الذين من قبلهم، كما استخلف الذين نائب فاعل، استخلف فعل ماضي مبني للمفعول. وإذا بدأنا بها نبدأ استخلف بضم همزة الوصل لأن ثالث الفعل مضموم، وقاعدة همزة الوصل أنها يبدأ بها مضمومة إذا كان ثالث الفعل مضموما. وقرأ باقي القراء بالبناء للمعلوم: كما استخلف الذين من قبلهم، والضمير يعود على لفظ الجلالة. وفي يبدلن الخف صاحبه دلا، في قوله تعالى: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، قرأ المشار إليهما بقوله صاحبه دلا وهما ابن كثير وشعبة: وليبدلنهم بالتخفيف من الفعل أبدلا. وقرأ باقي القراء: وليبدلنهم من الفعل بدل المضعف. ثم قال بعد ذلك: وثاني ثلاث ارفع سوى صحبة وقف، ولا وقف قبل النصب إن قلت أبدلا. وثاني ثلاث ارفع سوى صحبة وقف، في قوله تبارك وتعالى: ثلاث عورات لكم، قرأ شعبة وحمزة والكسائي: ثلاث عورات لكم، بنصب كلمة الثلاثة الثانية. وقرأ باقي القراء بالرفع: ثلاث عورات لكم. وهذا معنى قوله: وثاني ثلاث ارفع سوى صحبة وقف. ومعنى هذا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. فنقف ثم نبدأ: ثلاث عورات لكم، ذلك لأن ثلاث خبر لمبتدأ تقديره هذه الأوقات المذكورة ثلاث عورات لكم. وأما من قرأ بالنصب فلا يقف إلا عند قوله تعالى: ثلاث عورات لكم،